السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في الجميع. إن شاء الله بعد ربع ساعة أو حولها بإذن الله نبدأ رقيتنا. أريد من نفسي ومنكم بارك الله فيكم أن نقدم عملا صالحا قبل الرقية من صلاة ودعاء وتضرع إلى الله، ومن صدقة وبر وإحسان وعمل يرضي ربنا سبحانه وتعالى. قدموا بين يدي نجواكم صدقة. أريد بارك الله فيكم أن يقدم أحد كل واحد منا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، يتضرع إلى الله ويجعله عملا صالحا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلعل هذا العمل، ولعل هذه الركعتين، ولعل هذا السجود والدعاء، ولعل صدقة ولو كانت يسيرة قليلة تكون مع الرقية دفعا للبلاء وهزيمة للأعداء وإحلالا للعقد. فإن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين ويحب المتصدقين ويحب الذين يعملون الصالحات. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير، وبارك فيكم وزادني وإياكم هدى وتقى، زادني وإياكم برا وتقوى، وجعلني وإياكم من الذين اهتدوا والذين زادهم هدى وآتاهم تقواهم. بارك الله لي ولكم وعفى عني وعنكم وسمع مني ومنكم الدعاء وتقبل مني ومنكم الرجاء. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، الخالق الرازق العليم الحكيم الودود الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. علقوا قلوبكم بالله ملك الملوك ومالك الملك. علقوا قلوبكم أجمعين بالذي فطركم والذي رزقكم. علقوا قلوبكم أجمعين بالله الذي يقول للشيء كن فيكون. علقوا قلوبكم أجمعين بالله الذي بيده الضر والنفع، والذي يأمر وينهى، والذي لا يعجزه شيء ولا يغلبه شيء ولا يقهره شيء، وقادر هو سبحانه على كل شيء، القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. علقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأراضين، واطلبوه سبحانه وتعالى وتضرعوا إليه. لا تكلوا ولا تملوا ولا تيأسوا ولا تسأموا، وكونوا لله وبالله وعلى الله وفي الله دائما وأبدا. يكن الله معكم ولكم، ويؤتيكم الله ويعطيكم الله من خزائنه التي لا تنفد شفاء وعافية ورحمة ونصرة. يعطيكم الله ويؤتيكم رزقا حسنا وفضلا منه ورحمة ونصرا، ويفتح لكم أبواب السماء. افتحوا قلوبكم وأفواهكم وحركوا ألسنتكم وعلقوا قلوبكم بالله، حركوا ألسنتكم بالدعاء، يفتح الله لكم أبواب السماء. فإذا قلتم يا رب، قال الله نعم يا عبدي، نعم يا أبي، نعم يا أمتي. علقوا قلوبكم بالله واطلبوه سبحانه، اطلبوا الذي لا يعجز، اطلبوا الذي لا يسهى ولا ينام ولا يكل ولا يمل ولا يعجز ولا يغلب ولا يقهر سبحانه. اطلبوه وتضرعوا إليه، فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء يهزم الأعداء، وهو سبحانه وتعالى قريب لمن رجاه ودعا. لوذوا بالله وتقربوا إليه بعمل صالح، اطلبوه سبحانه ببر الوالدين فإن بر الوالدين عمل عظيم، اطلبوه سبحانه وتعالى بقراءة القرآن وبحفظ القرآن وبالعمل بالقرآن، اطلبوه سبحانه وتعالى بالتخلق بالقرآن وباليقين في القرآن، اطلبوه سبحانه وتعالى بصدقة خفية مخفية ونفقة دائمة لا ضجر فيها ولا ملل ولا تعب، اطلبوه سبحانه بصوم في يوم حره شديد وهو طويل لكنه عند المتقين قصير وبارد، لأنهم يريدون ذاك، يريدون ذاك النعيم في الآخرة، نسأل الله من فضله. اطلبوه سبحانه وتضرعوا إليه بأعمال صالحة، تضرعوا إليه بإيمان في قلوبكم، تضرعوا إليه بركوع له وسجود، تضرعوا إليه بعمل صالح ببناء بيت من بيوته، اطلبوه سبحانه بصدقة للفقراء والأرامل والمساكين، اطلبوه سبحانه بكفالة الأيتام، اطلبوه سبحانه بأعمال صالحة قدمتموها بين يديه ترجون قبولها منه سبحانه وتعالى، وبقبولها منه سبحانه يجعل بها فرجا لنا ويجعل بها نصرا لنا على عدو لنا من إنس وجان، من ساحر وحاسد وحاقد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نسألك بها يا ربنا أن تشفينا وأن تكفينا وتهدينا وترحمنا وتنصرنا يا ربنا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله العظيم الحليم، عند كربنا وسوء ألم بنا وضر ومكر وكيد أحاق بنا من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنا وملك من الجن ظالم في الجسد ومن حول الجسد، وعاشق في الجسد ظالم وساحر وساحرة في الأجساد من المردة والعفاريت. لا إله إلا الله تدمر عروشهم، لا إله إلا الله تزلزلهم، لا إله إلا الله تحرقهم، لا إله إلا الله ترد عنا كيدهم ومكرهم وغلبتهم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله بها نرد عنا كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وظلم الظالمين، لا إله إلا الله بها نستشفي وبها نستكفي وبها نستنصر يا ربنا، لا إله إلا الله بهذه الكلمة نسألك يا ربنا فادخرها لنا يا ربنا واجعلها لنا واجعلنا من أهلها يا مولانا، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين، نسألك يا فتاح أن تفتح لنا فتحا مبينا، صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. افتح لنا يا فتاح يا عليم، افتح لنا يا ربنا في الدعاء، وافتح لنا أبواب السماء، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، نسألك يا خير الفاتحين أن تفتح لنا فتحا مبينا، أن تفتح لنا فتحا مبينا، افتح لنا يا فتاح يا عليم فتحا مبينا، وافتح يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار يا ربنا، افتح لنا فتحا مبينا، افتح يا ربنا لنا أجمعين فتحا مبينا، وافتح لنا أبواب السماء ونزل علينا من رحماتك وبركاتك هذه الساعة يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، نسألك يا ربنا أن تفتح لنا بالفاتحة فتحا مبينا، افتح لنا هذه الليلة وكل ليلة، افتح لنا بالفاتحة واجعلها فاتحة خير لنا وعلينا يا ربنا، افتح لنا بها فتحا مبينا في أرزاقنا وأخلاقنا وشفائنا وعافيتنا ودفع البلاء منا ورد الأعداء يا ربنا يا فتاح يا عليم، افتح لنا بالفاتحة، افتح لنا بالفاتحة، افتح لنا بالفاتحة يا فتاح يا عليم، يا خير الفاتحين افتح لنا فتحا مبينا افتح لنا فتحا مبينا افتح لنا فتحا مبينا الآن يا ربنا افتح لنا في شفاء وعافية افتح لنا في شفاء وعافية افتح لنا يا ربنا في الدعاء وافتح لنا أبواب السماء وتقبل منا يا ربنا عظيم الرجاء يا ربنا يا فالق الحب والنوى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين افتح لنا يا فتاح يا عليم بالفاتحة افتح لنا بالفاتحة افتح لنا بالفاتحة افتح لنا بالفاتحة يا فتاح يا عليم افتح لنا بالفاتحة افتح لنا بالفاتحة افتح لنا بالفاتحة افتح لنا بالحمد يا فتاح يا عليم افتح لنا يا ربنا مخارج الأسحار لتخرج الأسحار ومن عليا افتح يا ربنا مخارج الأسحار وافتح يا ربنا وافتح يا ربنا أرضا فيها الأسحار لتخرج الأسحار فتبطلها يا ربنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين افتح لنا يا ربنا في الدعاء وافتح لنا يا ربنا في الرجاء وافتح لنا أبواب السماء يا سامعا لكل شكوى يا دافعا لكل بلوى افتح لنا بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين افتح لنا يا ربنا بالبسملة افتح لنا يا ربنا بالحمدلة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله سميع الدعاء بسم الله رب الأرض والسماء فالق الحب والنوى جزيل العطاء منقذ الأرقى ومنجي الهلكى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الكبير المتعال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العزيز القدوس السلام بسم الله صاحب الصفات العلى والأسماء الحسنى بسم الله الكافي الشافي المعافي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم على أدوائنا وعلى بلائنا وعلى أسحارنا وحسد فينا فتبرأ كلها يا ربنا باسمك. بسم الله الرحمن الرحيم. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بسم الله الرحمن الرحيم. على أثر سحر، على أثر حسد، على أثر عين، على عقدة، على عقدة، على مربط، على مربط. بسم الله الرحمن الرحيم. على آثار الأسحار والحسد والعيون. بسم الله الرحمن الرحيم. هداية. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيقا. بسم الله الرحمن الرحيم. نصرا وعزة وغلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. شفاء وعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. برا وإحسانا وفضلا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نورا نورا وفضلا وبرا منه علينا وإحسانا وتكرما. بسم الله الرحمن الرحيم. توفيقا وسدادا. بسم الله الرحمن الرحيم. دفعا للصائل الساكن في الجسد ومن حول الجسد يتابعنا بيننا وبينه. بسم الله الرحمن الرحيم. بيننا وبينه. بسم الله الذي لا إله إلا هو. فيعمي ربنا سبحانه بصره عنا ويصرف سبحانه سوءه عنا ويبطل سبحانه وتعالى أثره الذي فينا وعنا يؤثر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نصرا لنا وتمكينا على عدوك وعدونا يا ربنا. على من سحر، على من حسد، وعلى من سكن الجسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبطل أعمالهم وتخزيهم وتحرقهم وتخرجهم بأمرك يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحلل العقد كلها بأمرك يا ربنا. باسمك يا ربنا. باسمك يا ربنا. باسمك يا ربنا. تحلل العقد سحرية كانت، حسدية كانت، ومن آثار عيون كانت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك تبطل الأسحار. باسمك يا ربنا تبطل الأسحار كلها كلها كلها. باسمك يا خالقنا ويا رازقنا ويا ربنا ويا مولانا يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله العلي الأعلى. بسم الله ولي نعمتنا وملاذنا عند كربنا. بسم الله جابر المنكسرين. بسم الله رب العالمين، بسم الله شارح الصدور ومفرج الهموم وكاشف الغموم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله عظيم الشان شديد البرهان قوي الأركان، يعلم ما يكون وما كان، بسم الله رب الأكوان، بسم الله الرحيم الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله مجيب الدعاء، بسم الله مبطل الأسحار، بسم الله حالي عقد الأسحار والحسد والعيون، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، باسمك يا ربنا تعيد الأرواح والعقول والأجساد سيرتها الأولى، باسمك يا ربنا نبطل أسحارا عليها وفيها ومن حولها على الأرواح والعقول والأجساد وفيها ومن حولها، بسم الله الرحمن الرحيم، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، على القلوب المؤمنة وعلى الصدور الموجعة، بسم الله الرحمن الرحيم، على العقول المسلوبة وعلى الذاكرة المتأثرة، بسم الله الرحمن الرحيم، على الأسماع والأبصار وعلى النفوس الطيبة المرهقة، بسم الله الرحمن الرحيم، على النفسية المتردية معقدة بسبب عقد الأسحار والحسد والعين ووطأتها عليا، بسم الله الرحمن الرحيم، على الأسماع على الأسماع على الأسماع، بسم الله الرحمن الرحيم، على الأبصار على الأبصار على الأبصار، بسم الله الرحمن الرحيم، على الجمال وعلى الكمال وعلى البهاء وعلى النضارة وعلى الشياكة وعلى الأناقة وعلى الرشاقة وعلى النظافة والنزاهة والكرامة، بسم الله الرحمن الرحيم، على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى العفة والشرف والكرامة، بسم الله الرحمن الرحيم، على حسن الخلق والخلقة على حسن الخلق والخلقة، بسم الله الرحمن الرحيم، على حسن الخلق والخلقة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، على الرأس وعلى العقل وعلى العقل وعلى العقل وعلى السمع والبصر، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله على الذكاء والعبقرية، بسم الله على الاستقامة، بسم الله على الذاكرة القوية، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله على الدين والاستقامة، بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنضارة. بسم الله على حصول شفاء وتحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على رزق رغد كثير وعلى ولد صالح. بسم الله بسم الله على حظ طيب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على الذكاء والعبقرية. بسم الله على حظ طيب. بسم الله على إكمال دراسة وعلى وظيفة مرموقة. بسم الله على شهادة عالية. بسم الله بسم الله بسم الله على حسن اختيار وتصرف. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على حسن إلقاء وخطابة وعلى قوة ونشاط وحركة. بسم الله الرحمن الرحيم. على صحة وعافية وعلى رزانة وعقل رشيد وفكر سديد. بسم الله الرحمن الرحيم. على جاه ومنصب وعلو رتبة ومكانة. بسم الله بين الزوجين. بسم الله بين الزوجين. بسم الله العظيم الأعظم. يبطل ما بين الزوجين وما على الزواج. بسم الله العظيم الأعظم. يبطل ما بين الزوجين من سحر وحسد وعين ومس وعقد. ويبطل ما بين المرء ووالديه وما بين المرء وأولاده وأصدقائه ووظيفته وعمله ودراسته وأصدقائه وماله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. بين الزوجين الحبيبين العشيقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بين الوالدين والذرية. بسم الله الرحمن الرحيم. على الدين والاستقامة وعلى ما آتيتهم يا ربنا. فحسدوا عليه وأصابتهم عيون عليه وأصابهم نظرة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله الكبير المتعال شديد المحال القوي القادر المقتدر القدير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على القلوب والصدور. بسم الله على البطن وعلى الفرج وعلى رحمها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العظيم الأعظم. تبطل الأسحار الأحبار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوجة منثورة ومذرورة مشمومة وملقاة في البحار وفي الأنهار وفي الأودية والشعاب ومع الطيور وفي بيوت مهجورة وعلى الأشجار وتحتها وفي الصحاري وفي القفار وفي الآبار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم الأعظم تبطل الأسحار كلها في البر وفي البحر وفي الجو وعلى الكواكب والنجوم وعلى الماء والتراب والنار وعلى الماء والتراب والنار وعلى الماء والتراب والنار بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبطل الأسحار الخفية المخفية والظاهرة العلنية والصامتة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم الأعظم تبطل الأسحار المربوطة تبطل الأسحار المغروزة تبطل الأسحار المعقودة تبطل الأسحار المكتوبة تبطل الأسحار المنفوذة بريق الساحر والساحرة تبطل الأسحار المرسولة علينا بسم الله الرحمن الرحيم العظيم الأعظم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم الأعظم تبطل سحر الطلاسم والشعوذة والعزائم والرقى الشركية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم الأعظم تبطل أسحار على صور وعلى دماء وعلى رموز وعلى أرقام وعلى أشكال هندسية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله الرحمن الرحيم بركة بسم الله الرحمن الرحيم شفاء وعافية بسم الله الرحمن الرحيم رحمة وسكينة وطمأنينة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم الأعظم تبطل الأسحار كلها مأكولة ومشروبة معقودة ومربوطة وملتفة على الأجساد كشبكة العنكبوت كشبكة الصيد على الأجساد وفي البيوت وفي البيوت وفي المقابر وفي الصحاري وفي القفار وفي البحار والأنهار وفي الجبال وعلى الأشجار ومع الطيور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبطل يا ربنا باسمك الأعظم كل سهر وإثار الحسد والعيون على العقول وعلى الأرواح وعلى الأجساد وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب. بسم الله الرحمن الرحيم، باسمك يا ربنا العظيم الأعظم. تبطل يا ربنا سحر القتل، تبطل يا ربنا سحر الذبح، تبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وعداوة وحسد وحقد وهوى وعشق. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك الأعظم يا ربنا تبطل سحرا خفيا مخفيا، تبطل سحر تحدي وتعدي. بسم الله العظيم الأعظم، باسمك اللهم يا ربنا العظيم الأعظم. تبطل أسحارا متابعة، تبطل سحرا عظيما متابعة، ويتجدد بالليل والنهار وينقل دائما. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العظيم الأعظم، بسم الله الكبير المتعال، بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا ربنا العظيم الأعظم تبطل يا ربنا ما سبب الوسوسة، ما سبب الوسوسة، ما سبب الهلوسة، وما أضعف العقول، وما أهزل الأجساد، وما أمرضها، وما عطل الحظوظ والنصيب، وما صرف الأزواج والزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم الأعظم. تبطل يا ربنا أسحارا عظيمة، تبطل السحر الأبيض، تبطل السحر الأسود، تبطل السحر الأزرق، تبطل السحر الأحمر يا ربنا يا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم الأعظم. باسمك يا ربنا تحلل كل العقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية، ومن آثار نفس حاقدة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربنا باسمك الأعظم تحلل عقدا سرطانية وتناسلية وجلدية ودهنية وباطنية وفي صفائح دموية. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله العظيم الأعظم تبطل يا ربنا وتحلل العقد كلها التي في الرؤوس في الرأس في الرأس في الرأس على الذكاء والعبقرية وعلى الشعر وعلى جمال الوجه وعلى ذاكرة قوية وعلى قوة وعلى حدة بصار وعلى خلق حسن يا ربنا باسمك الأعظم تحلل عقدا في الرأس على الوسوسة والهلوسة وعلى الصرع والتشنج وفي المخ على إشارات المخ تعمل باطلا في الجسد تعمل ظلما في الجسد تعمل بأمر الساحر الملعون باسمك اللهم الآن تبطل وتحل العقد يا ربنا بسم الله العظيم الأعظم باسمك اللهم تحلل كل العقد على الروح والعقل وسائر الجسد كل العقد تحلل كل العقد باسمك يا ربنا في الجسد في الرأس وفي العينين والغدين وفي اللسان وفي الجبهة وفي الشعر يا ربنا يا عظيم وما سببت شللا وورما وألما ووجعا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله على الضر بسم الله على المكر والكيد بسم الله على السحر والحسد والعيد فتبطل كلها باسمك الأعظم وتحلل كلها باسمك العظيم الأعظم يا ربنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق سنعيدها سيرتها الأولى بسم الله الرحمن الرحيم على القفا والظهر وعلى اليدين وعلى الرجلين وعلى الدم والعظم والمفصل بسم الله الرحمن الرحيم باسمك يا ربنا العظيم الأعظم تبطل سحر الأمراض والأدواء والتخيل تبطل سحر قتل وانقلاب وحوادث تبطل أسحارا كثيرة تبطل أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة تريد الضر بنا والقتل لنا أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر عظيم وحسد شديد وعين لامة حارة حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عقد الحسد والعيون والأسحار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه مسوس في الأجساد وخارجها ظالمة وحاسدة وحاقدة من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله العظيم المنان. بسم الله الرحيم الرحمن. بسم الله الملك الديان. بسم الله الكافي الشافي المعافي سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك يا ربنا تبطل الأسحار كلها والحسد والعيون. بسم الله بسم الله. يخرج الظالم من الجسد يخرج الساحر من الجسد. بسم الله. يخرج السحر والحسد والحسد من الجسد. بسم الله. يخرج السحر يخرج السحر يخرج السحر من الجسد من الجسد من الجسد من الجسد من الروح والعقل والجسد من الروح والعقل والجسد من البيت من البيت والمقبرة ومن البيوت المهجورة ومن الأبيار والبحار ومن القفار والصحاري والأودية والشعاب والجبال. بسم الله بسم الله. تبطل أسحار الكواكب والنجوم. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. بسم الله العلي الأعلى. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله الكبير المتعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. تخرج الأسحار تخرج الأسحار كلها كلها كلها كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها قديمها وجديدها ما يتنقل منها وما يتجدد منها. ما كان من العرب ما كان من العجم ما كان من الإنس وما كان من الجن. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله. تحرر العقد كلها في الجسد وخارج الجسد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية من آثار نفوس خبيثة حاقدة حاسدة قاتلة قاتلة مميتة. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. تخرج الأسحار كلها والعقد. بسم الله بسم الله. يختخرج العيون العيون العيون العيون التي في القلوب والصدور والتي على المخ والمخيخ وعلى الشعر والتي سببت الصداع والدوخة والصرع والتي في القفا وفي الظهر والتي سببت جلطة والتي سببت ورما والتي سببت سرطانا قاتلا مميتا خبيثا. بسم الله بسم الله. تخرج العقد كلها. بسم الله بسم الله. تحل العقد كلها. بسم الله بسم الله. يبطل الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد يبطل بحولك يا ربنا ويخرج بحولك يا ربنا. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. تشرح الصدور وتيسر الأمور. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. بسم الله على كل قلب. بسم الله على كل صدر. بسم الله على كل رأس. بسم الله على كل سمع وبصر. بسم الله على الذكاء والعبقرية. بسم الله على الشعر على الشعر. بسم الله على الذكاء والعبقرية. بسم الله على الحظ والنصيب. بسم الله على الحظ والنصيب. بسم الله على الحظ والنصيب. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله. القوة والحركة والنشاط. بسم الله بسم الله. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بسم الله الرحمن الرحيم تحل العقد كلها يا ربنا باسمك يا عظيم يا أعظم باسمك يا حليم يا رحمن باسمك يا ربنا يا متعال. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أبطل الأسحار باسمك يا عظيم التي في الأجساد والتي في البيوت والتي من حول البيوت والتي في الهواء والتي في الماء والتي في النار والتي في التراب يا ربنا أبطلها كلها باسمك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله ذي الجلال والإكرام بسم الله الكريم بسم الله الجواد بسم الله